سمعت بعضهم يقول لماذا قال الله تعالى فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لماذا لم يقل كن فكان؟ لأنه قد مضى هذا الأمر. يعني أراد أمرا وقد احتمل أن يقول قال له كن قبل أن يكون ثم يكون بعد قول الله له كن فيكون، وكن فكان لا كن فيكون بعد أمر الله.